إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الطالبات يشكين من ضعف التسجيل، الطلاب الذي يستمعون في الطالبات الذي لم يتمكننا من الحضور في الدورة ويستمعنا الدروس المرفوعة هناك في منتدى بيت المسلم يشكين بأن الصوت ضعيف جدا ومشوش وغير واضح، ما أدري. وكذلك أنا ما أدري، أنا حاولت أنني أدخل منتدى بيت المسلم لأعرف أين الدروس مرفوعة لكنني لا أعرف، ما بحثت عنها فلم أجدها، فلو تعطوني الرابط أدخل وأبحث عنها هناك، لأنها الأصل تكون في منتدى بيت المسلم مرفوعة. لا بأس، أنا ذكروني في آخر الدرس. ها، في رسالة الآن، ممكن إذا أرسلتم الآن برسالة ممكن، لا بأس، أنا ما فتحت الآن، كنت بعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتاب متن أبي شجاع: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. لا بأس، ذكروني بس آخر الدرس حتى أحفظ هذا الرابط عندي فيه لأتابع. ثم أيضا عنون الدروس، أفضل تعنون الدروس كل باب، مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، باب المياه، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب كذا، حتى تنتهوا في الطهارة مثلا. بعدين باب الحيض، باب الاستحاضة، حتى يسهل الرجوع إلى الدروس بسهولة، وأيضا الباحث لا يجد في ذلك مشقة. لا بأس، ممكن يكون بالأرقام ما يستفيد منها الطالب، إذا يكون الدرس الأول الدرس الثاني الدرس، الطالب قد لا يستفيد منها، لكن إذا كتبتم مثلا، عليكم السلام، إذا كتبتم كتاب الدرس الأول أو تقولوا كتاب الصلاة الدرس الأول، الدرس الأول مثلا لا كتاب الصلاة باب الطهارة، الدرس الأول في المياه، الدرس الثاني في كذا في أقسام المياه، الدرس الثالث مثلا في الوضوء، في نواقض الوضوء، في الغسل، في نواقض الغسل، في الحيض، في الاستحاضة، حتى ينتهي. بعدين كتاب الصلاة، الدرس الأول أركان الصلاة، الدرس الثاني مثلا سنن الصلاة، هكذا يسهل على الطالب مباشرة يأتي، ولا يحتاج أن يأتي يكون مضيع درس مثلا، ما أضاف درس، فيأتي مباشرة، يكون هذا لكم الأجر، لكم الأجر، ويسهل أيضا لكل من انتفع، يكون الأجر لمن جدت واجتهدت وفعلت هذا العنوان وهذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. هذا الفصل هو في صلاة الجماعة، ولا شك أن صلاة الجماعة هي من خصائص هذه الأمة، فإن أول من صلى جماعة بالبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول فعلها كان بمكة، وإظهارها كان في المدينة كما أفاده بعض العلماء. ومن حكم مشروعية صلاة الجماعة حصول الألفة بين المسلمين، حيث يتواجدون فيها أقل ما يتواجدون فيها في اليوم 5 مرات، ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران، وإذا ما مرض أو احتاج أو شكى أو استوى شيء بشخص افتقد فيزوره الآخرون. ولأنه أيضا قد يعلم الجاهل أو يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من الأحكام إذا حضر صلاة الجماعة في المسجد. ولأن أيضا مراتب الناس متفاوتة في العبادة، فبعضهم مخلص وبعضهم مقصر وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فتعود بركة الكامل على الناقص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتكمل صلاة الجميع بالجماعة. وهذه من مشروعية صلاة الجماعة ومن الحكم. وكذلك لأن المذنب إذا اعتذر إلى سيده بجمع فإنه الغالب أن يقبل، والمصلي معتذر في تقصيره وبتقصيره فأتى بالشفعاء لتقضى حاجته. فإذا قال الإمام ولا الضالين وقالوا جميعا آمين، فإن قد لا يستجاب من المقصر ومن المذنب ومن الغافل، لكنه يستجاب من المخلص، فتعم بركة هذا على بركة هذا. ومن مشروع ومن الحكم في صلاة الجماعة أن الصلاة ضيافة ومأدبة ومائدة بر، والكريم لا يضع مائدته إلا لجماعة، وللجماعة فضائل كثيرة، منها كما في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وإن كان هناك قد وردت رواية ب25 درجة، ولا منافاة بين الروايتين لاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أخبر بعد ذلك بالكثير. أنا أستغرب الحقيقة من بعض الطالبات، فإن تدخل ثم تخرج، فكأن أنا أسأل الآن من المشرفات الأخت محبة الإسلام والأخت ملان يراعين هذا الأمور، لأنه هذا عبارة عن في خلل في شيء، كانوا في يعني إخراج لبعض الطالبات أو في شيء أو في كذا، فينبغي التفطن لهذا. طيب، فقلنا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أول ما أخبر بأن فضل الجماعة 25 درجة، ثم أخبر بعد ذلك بأن فضلها 27 درجة، أو أن الفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمن زاد خشوعه وتدبره وتذكره لعظمة الله سبحانه وتعالى كان الفضل 27 درجة، ومن ليست له هذه الهيئة يكون له الفضل ب25 درجة. أو أن الرواية الأولى في الصلاة الجهرية 27 درجة، والثانية في الصلاة السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأميم لتأمينه. وهناك أحاديث كثيرة في فضل صلاة، وقد كان بعضهم يعزي نفسه إذا ضاعت عليه أو ترك صلاة الجماعة، فقد كان يعزي نفسه. بعضهم فاتته صلاة الجماعة فتصدق بحائط، والسلام ورحمة الله وبركاته، حائط له من نخل، لما فاتته صلاة تبرع به فقال فاتتني صلاة الجماعة على إني أشهدكم علي أن حائطي على المساكين صدقة. وبعضهم فاتته صلاة العشاء فصلى تلك الليلة حتى طلوع الفجر. وروي عن بعضهم أنه انشغل عن صلاة العشاء في المسجد، قال فخرجت أطلب المسجد لأصلي مع الناس، فإذا بالمساجد كلها قد صلى أهلها وغلقت، فرجعت إلى بيتي وأنا حزين على فوات صلاة الجماعة. فقلت ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، فصليت العشاء 27 مرة، ثم نمت فرأيت في المنام على فرس مع قوم على خيل وهم أمامي وأنا أركض بفرسي خلفهم فلا ألحقهم، فالتفت إلي أحد منهم وقال لا تتعب فرسك فلست تلحقنا. فقال قلت لما يا أخي؟ قال لأن صلينا العشاء في جماعة وأنت قد صليت وحدك، فاستيقظت وأنا مهموم حزين. ولذلك قال بعض السلف ما فاتت صلاة الجماعة على أحد إلا بذنب، وقد كان بعضهم يعزي الآخر إذا فاتته صلاة الجماعة، بل إذا فاتته تكبيرة الإحرام. وقد كان الإمام المزني رحمه الله تعالى وهو من فتاويه أنه من فاته صلاة فإنه جماعة، من فاته الصلاة جماعة فإنه يصليها 27 مرة، وهذا خطأ طبعا لأن القياس مع الفارق وأنه بعيد. وكثرة الجمع وقلته سواء في حصول الجماعة، قد يكون 3 وقد يكون 100، ففي حصول الجماعة والفضل 27 درجة هو كيفا وقدرا لا كما وعددا. وذكر صاحب المجموع أن من صلى مع 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له نفس العدد، لكن درجات الأول أكمل أي أكثر ثوابا من حيث الكيفية. وفي الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، وهذا الحديث صححه ابن حبان وغيره. لكن قد تكون صور الجماعة كما سيأتي معنا الأقل أفضل من الأكثر، حيث إذا كان إمام قد يكون إمام الجماعة الكثير مبتدع أو لا يحسن الإمام أو غيره، ففي هذه الحالة صلاة الجماعة القليل أفضل من صلاة الجماعة الكثير في هذه الحالة. وقد يكون أيضا لو ذهب إلى الجماعة الكبيرة يتعطل مسجده في الحارة، ففي هذه الحارة صلاته في مسجد الحارة أفضل من صلاته في مع الكثير. والنساء جماعتهن في البيت أفضل، وإن قلت أفضل منها في المسجد وإن كثرت. بل بعضهم قال يكره للنساء حضور المساجد خصوصا من ذوات الهيئة، هذا إن خرجن بإذن أزواجهن ولم تكن فتنة ولا نظر محرم، وإلا فإن الفقهاء قالوا خروجها يحرم. وقد ورد أيضا في الصحيحين وغيره أنه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت بني نساء بني إسرائيل. وعند أبي حنيفة أن للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، وبعضهم قال لا يحضرن النساء سواء كنا شوائب أو عجائز، وذلك قل ظهور الفساد اليوم. وعند الصاحبين تخرج في الكل، وبه قال المالكية والحنابلة والشافعية تخرج في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كانت الفتوى اليوم على منع الكل ويدخل في الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحل أو تحلوا بحلية أنا أرى الخروج والدخول كثير من الذرة المكنونة ومن سندريلا هي تدخل تخرج كثير ما أدري إيش السبب ومحبة الإسلام أيضا قد خرجت أكثر من مرة هل لضعف النت هل لضعف النت عند بعض الطالبات تخرج من الغرفة الغرفة تطرد أنا أرى محبة الإسلام وسندر الله والدرة المكنونة وكذا يطردنا من الغرفة إذا ضعف النت إذا ليس من الغرفة يعني تقطع في النت طيب الآن نناقش قضية الجماعة هل هي سنة أم فرض عين أم واجب سنناقش هذه القضية الآن هل الجماعة فرض هل واجبة أم سنة أم شرط وهل النساء مطالبن أيضا أم ليس مطالبن بالجماعة سنتكلم على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعض طيب بعض الطلاب طلب مني أن آتي بأدلة للفقه في المسائل الفقهية أنا أحب هنا الآن أن أتكلم في مسألة مهمة لماذا الفقهاء لا يأتون بالأدلة في المتون وفي المختصرات الإمام النووي رحمه الله تعالى لما جاء إلى كتاب المحرر وهو بأدلته حرره من الأدلة حذف الأدلة كلها وأتى بالمنهاج صافي فقط من غير دليل لم يأتي بدليل واحد في المنهاج إلا آية فقط ببداية الكتاب لما تكلم عن الطهارة ونزل من السماء ماء طهورا قالوا أتى بها ليتبرك بالقرآن فقط وليس ليستدل بالآية لماذا قال الفقهاء عندهم طريقة في تدريس الفقه التزموا بها فكانوا فقهاء فلما غفل عنها من غفل لا نجد الفقهاء اليوم عندهم حتى لا يحدث تضارب حتى لا يحدث تضارب وتشتيت لذهن الطالب يبدأون في تدريسه بالفقه بالمتون الصغيرة كما إذا درست النحو لا تبدأ بالكافية تبدأ تدرس أول ما تدرس بالأجرمية ثم ترتقي إلى قطر الندى ثم ترتقي بعد ذلك إلى الألفية ثم ترتقي بعد ذلك إلى الكافية فإذا بدأت بالكافية مثلا إذا بدأت بالكافية أو بدأت بالألفية قبل الأجرمية فإنك تتعب مثال يقرب لو أن طلاب الجامعة اليوم ما يدرسوه في الجامعة يدرس في صف أول ابتدائي أو ما كان يدرسه في الثانوية يدرس في المتوسطة أو الإعدادية مثلا أو الإعدادية يكون في الابتدائي فهذا صعب جدا فكذلك الفقهاء قالوا في طريقة التدريس يبدأ أول يدرس مثلا متن أبي شجاع مثلا متن أبي شجاع عند فقهاء الشافعية لا بد أن يبدأ به ومن لم يبدأ به عند فقهاء الشافعية لا يعترفون بعلمه إذا جاء شخص اليوم يقول أنا فقيههم شافعي يقال له هل درست متن أبي شجاع يقول نعم درست متن أبي شجاع ودرست التحرير ودرست الزبد درست المنهاج ممتاز ترقى شيئا فشيئا حتى صار عالما كيف مثل أبي شجاع يأتيك فقط يعني بالراجح في بعض المسائل فقط، لا يأتي بخلاف أبدا، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى إما الزبد أو التحرير، فيه خلاف بسيط أو أغلى أكثر من أكثر من مثل أبي شجاع. يأتوا بعد ذلك بدون أدلة، بدون أدلة فقط في المتن، يأتون للمتن، بعضهم يرى أن هذا يحفظ فقط، يحفظ فقط. ثم بعد ذلك يبينون له أن هناك خلاف، ليس الأمر قولا واحدا، انتبه أيها الطالب، فيأتون بكتاب اسمه كتاب المنهاج الذي يدرسه الطلاب قبلكم، يدرسون كتاب المنهاج، هذا كتاب المنهاج يأتي بخلاف داخل المذهب، لا يتكلم عن خلاف الحناف والمالكية والحنابلة، لا لا لا، داخل المذهب نفسه يأتي بخلاف، وقيل وقيل وقيل وقيل، قد يكون 3-4-5-10 أقوال داخل المذهب الواحد. الآن يبدأ يفتح ذهن الطالب ويبدأ ينقدح عنده شيء، أن هناك خلاف وأن المسألة ليست قولا واحدا، لا هناك خلاف داخل المذهب، ما شاء الله. يبدأ يدرس الآن كيف، لماذا هذا الخلاف داخل المذهب بغير أدلة أيضا، وإنما التوجيهات، يأتي بعض التوجيهات، يقول وقيل كذا لكذا، وقيل كذا لكذا، يعني يوجه الطالب، يبدأ الآن بدربة، يبدأ الآن بتمارين، يبدأ يرتفع شيئا، يرتقي بالطالب قليلا شيئا فشيئا، ليكون يوما ما فقيها. ثم بعد أن يتمكن الآن من المذهب، ولو مكث سنة مثلا، ليس بعيد، سنة يدرس هذا الفن، بعد ذلك يدرسونه كتاب اسمه المهذب مثلا، المهذب للإمام الشيرازي، فيه خلاف بين الشافعية والأحناف، لأن ما تقارع وما تصارع وما تضارب إلا الأحناف والشافعية، لأن المالكية والحنابلة عادة من الفقهاء يعتبرونهم من المحدثين وليسوا من الفقهاء، فلم يدخلوهم في معركة الفقهاء وحصول التضارب بينهم والمخابطة والكلام، وإنما يبدأون بالشافعية والأحناف، وإن كان في الأصول المالكية والحنابلة ينضمون مع الشافعية في هذه المسألة، والأحناف وحدهم في المقابل. يبدأ يدرسونهم الآن بالمهذب لأن صاحبه اعتنى به أن يأتي بخلاف الأحناف. آها، لما بدأ يقول عندنا كذا وقال الأحناف كذا، اضطر أن يأتي بالدليل الآن. الآن لا بد من الدليل، لما قلتم كذا ولما قال الأحناف كذا، فيأتي بدليلهم ويأتي بدليل الأحناف، ثم بعد ذلك يناقش الأدلة من حيث الصحة ومن حيث الضعف، ثم بعد ذلك يأتي بالترجيح، ثم قبل الترجيح يوجه القول عند الشافعية ويوجه القول عند الأحناف، ثم يأتي بمسألة الترجيح وسبب الترجيح. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي من هذه المسألة، يبينون له أن هناك خلاف آخر غير خلاف الأحناف وغير خلاف الشافعية، يأتون له بخلاف الأئمة الأربعة، فيقولون له الآن في غير الشافعية وفي غير الأحناف، في حنابلة، في مالكية، في ظاهرية، في غير الأئمة الأربعة، قال الليث وقال عطاء وقال فلان وقال كذا، ثم يذكرون مذهب الصحابة أيضا، يأتوا بخلاف التابعين، يأتوا بأقوال الفقهاء الأئمة السبعة. كيف يدرسونهم كتاب اسمه الوجيز؟ الوجيز صاحبه وهو الإمام الغزالي أتى بالأئمة الأربعة، خلاف أحمد ذكره، وإن كان بعض الفقهاء لا يذكرون خلاف أحمد لأنهم يعتبرونه محدث، ويأتي بخلاف المالكية، ويأتي بخلاف الأحناف، ويأتي بخلاف الشافعية، وأوجه داخل المذهب. فهذا من درس هذا الكتاب اعتبروا حجة الله على الخلق، لأنه قد أتى الآن بالأدلة. ولذلك ما الفقهاء ابن الرفعة هذا الذي شرح بعض كتب الغزالي، الآن الجامعة لها أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة يحضر الطلاب إلى الآن كتاب ابن الرفعة، إلى الآن يحضرون الدكتوراه، ما انتهوا من كتاب الطهارة. كتاب ابن الرفعة الذي شرح فيه كتب الغزالي، إلى الآن الجامعة أكثر من 70 رسالة قالوا ما انتهوا من كتاب الطهارة، بدأوا يدخلوا في كتاب الصلاة. دكتوراه عنده كذا وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا، يعني أكثر من 70 طالب، أكثر من 100 طالب، أكثر من 200 طالب يحضرون رسالة الدكتوراه في بعض جزئيات الإمام ابن الرفعة لما شرحه في كتاب الغزالي. إذن هؤلاء الأئمة كيف كانوا؟ فيبدأ يدربون الطلاب الآن بعد أن يدرس الفقه على المذاهب الأربعة لا بد من أدلة. فهناك كتب تدرس أو تدرس في المذاهب الأربعة في الجامعات، كتاب المجموع لا يدرس وإنما ألف كفقه مقارن، كتاب المجموع للإمام النووي ألفه وهو شافعي المذهب وأتى بخلاف المالكية وأتى بخلاف الحناف وأتى بخلاف الحنابلة وغيرهم في المجموع، لكن غالبا ما يميل الإمام النووي عليه السلام إلى مذهب الشافعية. لما؟ لأنه درس وتمكن من مذهب الشافعية فلا يستطيع أن يرجح مذهب المالكية والأحناف، لأنه لم يدرس المذهب الحنفي ولم يدرس المذهب المالكي ولم يدرس المذهب الحنبلي، وإنما درس المذهب يميل إلى المذهب الشافعي ويرجح. ابن الأحناف ألفوا كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة مثلا في المبسوط أو في بعض كتبهم الاختيار وغيرهم مثلا ليدرس، لكن صاحبه يرجح في الأخير المذهب الحنفي لأنه درس المذهب الحنفي، ما درس المذهب الشافعي والمالكي والحنفي. في كتاب أنا أراه أنه منصف، صاحبه منصف، وهو لكتاب فقيه مالكي ابن رشد، ابن رشد المالكي هذا ألف كتاب في الفقه المقارن اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب يدرس في أغلب الجامعات الآن، في الجامعات الإسلامية، في جامعة الإيمان، في جامعة كثير، لكن المشكلة في الذي يدرس، لم يدرسه ولم يتمكن من دراسته، المشكلة في من يدرسه. وإلا فإن صاحب كتاب بداية المجتهد شهادة لله ما رأيت مثله منصف، ما رأيت مثله منصف في التوجيه والأخذ من الأدلة، وكان أقرب لأهل الحديث. نعم المالكية يكرهونه، المالكية الحقيقة يكرهونه، حتى قال شيخي لما قلت له في جامعة الإيمان قرر بداية المجتهد، قال لا بارك الله فيهم، قال لا بارك الله فيهم، ما رأوا إلا بداية المجتهد يقررونه. لما؟ وقد كنت سمعت كثير من مشايخي أيضا يقولون أي نعم، مع أن كثير من مشايخ، وهذا مالك الذي قال، هذا الشيخ الذي سألته مالكي، يعني أحمد الجقني الشنقيطي صاحب كتاب مواهب الجليل، هو شديد طبعا، هو من مشائخ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل بن هادي تلميذ عنده وهو مفتي في الحرم هنا، لكنه شديد شديد مرة يعني وكبير في السن. فلما قلت له أنه قرر في الجامعة هذا الكتاب، قال لا بارك الله فيهم. لما؟ قال ليس بفقيه، ما ألف قال كتاب بداية المجتهد إلا نكاية بالمذهب المالكي. يرون قال لما مات جده لما مات كان يريد أن يأخذ الحلقة بدله، فرفضوا لأنه فيه نوع من الفلسفة، فيه نوع من المنطق، يعني أخذوا عليه شيء من العقائد فرفضوه. قال الفقهاء فلما رفضوه ألف هذا الكتاب نكاية بالمذهب المالكي، فأتى بالقول الضعيف حتى يضعف المذهب المالكي. لكن الصواب والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، أن هذا ليس نكاية بالمذهب المالكي، لأنني أنا رأيت أن حتى في المذهب الشافعي يأتي بالشيء الضعيف، يذكر القول الضعيف في المذهب الشافعي، يذكر المذهب الضعيف في القول الحنبلي، يذكر المذهب هذا، لأنه لم يعلم كل، لم يدرس المذهب الشافعي أصلا، وإن كان درس المذهب المالكي لكن رأى أن هذا هو الراجح مثلا. أنا أقول من حيث الإنصاف، لا أشيد بعلمه ولا أشيد بما قاله، قد أخالفه في الترجيح، لكن أنا أرى من حيث الإنصاف ليس الإمام النووي أشد ورعا وأكثر علما وأكثر بالحديث، لكن أنا أشهد شهادة لله أن كتاب بداية المجتهد في الفقه المقارب أولى بالدراسة من كتاب الإمام النووي. الإمام النووي يميل إلى المذهب الشافعي ويرجح لأنه درس المذهب الشافعي، وكذلك ابن رشد وغيره، لكن أنا أقصد بالطريقة، بالطريقة ربط بين الفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والحديث وغيرها، ولذلك يقول وسبب اختلافهم اختلافهم، وسبب اختلافهم اختلافهم في كذا، يأتي بالأقوال الأئمة الأربعة والثلاثة والاثنين ويقول وسبب اختلافهم كذا، ثم بعد ذلك يناقش هذه الأدلة، ثم يخلص بعد ذلك يقول وأرى الراجح كذا، فيرجح في الغالب مذهب أهل الظاهر، ويدور مع الدليل إذا صح الحديث عنده يدور معه حيث دار، ويدور مع صحة الحديث حيث دار. المهم، فأنا أقصد أن الطلاب الآن لما يستعجل يقول لما لا أرى الأدلة. الأدلة قلت لكم أن الفقهاء يرون أن الطالب إذا بدأ في البداية يتكلم عن الأدلة فإنه يندهش. لا، الشيخ العمراني يشرح كتاب في قناة الإيمان، لا، الشيخ العمراني الذي يتكلم عنه دائما ليس هذا، هذا من مشايخ صحيح وهو مجتهد، هذا إمام في المذهب الهاديوي الزيدي، إمام لا يبارى في الفقه، سني يأخذ أقوال الشوكاني، وليس على وجه الأرض رجل أعلم منه بفقه الشوكاني وابن الأمير الصنعاني والمقبلي والجلال وغيرهم من المجتهدين الذين ما قبل هذا القرن. الإمام العمراني أنا درست عنده، أريد أن أذكركم بشيء الآن طالما أنكم ذكرتوني بالإمام العمراني. أنا درست عند الشيخ محمد حزام المقرني وهو فقيه شافعي متضلع، يقول عندنا في المذهب الشافعي المسألة كذا كذا كذا، عليكم السلام، يقول عندنا في المذهب الشافعي كذا كذا كذا، وعند الزيدية كذا كذا كذا أو الأحناف، فانطبع في ذهني أن هذا معتمد عند الأحناف ومعتمد عند الشافعية. طبعا الشيخ درس المذهب الشافعي وتمكن فيه، وما على وجه الأرض أعلم منه بالفقه الشافعي. فلما انتقلت بعد ذلك إلى دراسة الفقه الحنفي أو الفقه الزيدي عند محمد بن إسماعيل العمراني وهو مفتي اليمن، الآن مفتي اليمن يعتبر هو مفتي أهل السنة في اليمن، لا ليس زيديا، انتبهوا، هو مو زيدي لكنه عالم بالمذهب الزيدي وعالم بالمذهب الهدوي ويدرس عنده فقه الشوكاني، كان لما يدرسنا يقول المعتمد عند الهدوية كذا وعند الشافعية كذا، فرأيت من خلال ترجيحات العمراني للشافعية في أشياء أنه ضعيف في المذهب الشافعي لأنه ما درسه، ورأيت من ترجيحات الإمام الشيخ محمد حزام المقرني أنه ضعيف في المذهب الحنفي أو الزيدي لأنه ما درسه، فمحمد حزام متمكن من المذهب الشافعي يبتي ويقول المذهب كذا وصار هو فعلا كذا، لكن في المذهب الحنفي ما درسه وإنما رآه في بعض الكتب، وكذلك العمراني الآن يقول المذهب عندنا كذا وعند الشافعية كذا، هو ما درس المذهب الشافعي وإنما قرأه في الكتب، فمن لم يدرس المذهب لا يستطيع أن يرجح أو يأخذ بالقول الراجح، ولذلك ما يستطيع إنسان الآن أن يؤلف المذاهب الأربعة ويكون عنده القدرة على ذلك إلا على ضعف، فتجد كل من ألف في المذاهب الآن ضعف، يميل إلى حزبه ويميل إلى جماعته ويميل إلى ما يتمذهب به. فالإمام النووي من الورع ليس كمثله، مشهود له بين الخلق، لكن لما تنظر إلى ترجيحاته في كتاب المجموع فإنه يرجح المذهب الشافعي، يقول وعند الأحناف كذا وعند الحنابلة كذا وعند المالكية كذا، وفي الأخير يرجح المذهب الشافعي. هذا الإمام النووي في المجموع، هل لأنه ليس بورع؟ لا والله ورع، لكنه لأنه متمكن من المذهب يرجح المذهب الشافعي. وكذلك في المذهب المالكي ترى ابن عبد البر مثلا أو غيره إذا ألف صعب التمهيد صعب كذا، فإنه في الأخير يرجح المذهب المالكي لأنه متمكن من المذهب المالكي. وكذلك الحنبلي ترى صاحب المغني لابن قدامة يقول وقال الأحناف وقال الشافعية وقال كذا، ثم يقول ولنا كذا، ويرد عليهم ويرجح المذهب الحنبلي. إذن من تمكن في المذهب يرى أن مذهبه هو الراجح. ولو أن شخصا درس المذاهب الأربعة، ولو أن شخصا درس المذاهب الأربعة وألف كتابا ممكن أن ينصف. أنا الآن ما أستطيع أنصف الحقيقة، درست المذهب المالكي وعندي فيه إجازة، وإن شاء الله أعطيكم فيه إجازة، ودرست المذهب الحنفي وعندي فيه إجازة، وإن شاء الله أعطيكم فيه إجازة، والمذهب الحنبلي أيضا عندي فيه إجازة وأعطيكم إن شاء الله فيه إجازة، لكنني أكثر ما درست المذهب الشافعي وعندي فيه إجازات. فترون دائما يرجح المذهب الشافعي مثلا لأنني أنا درسته ولن تمكنت فيه، فلا أستطيع أن أميل. لكن أنا أعاهد الله وإذا أطلب منكم أن تراجعوني إذا رأيت أنني ملت مثلا عن الدليل، أن لا نحيد ولا نميل إلا ما ترجح من الدليل، قال الله قال الرسول، وإنما دراسة المذاهب فقط في كيفية التلقي، ليس عبادة للمذاهب وليس تقليد أعمى للمذاهب كما يزعم بعض الناس أبدا. والله لن يتفقه شخص، لا ليس واجبا أن يدرس جميع المذاهب أبدا، بل ادرس مذهب معين واتقن هذا المذهب، سواء الحنبلي سواء شافعي سواء مالكي، لا يلزمك، انتبه، أصحاب المذاهب لا يلزمون طالب العلم أن يتمذهب بمذهب معين، وإنما يقولون إذا أردت أن تكون فقيه فالزم ما مزعو فيه، فادرس مذهب معين إما المالكي أو الشافعي. كيف من عندك من الفقهاء إذا تيسر لك الفقيه الشافعي المتمكن في المذهب مع وجود الكتاب مع التفرع فادرسه، إذا تيسر لك الكتاب المالكي مع الإمام المالكي المتمكن في المذهب وتيسر لك الدروس معه فتمكن منه، وهكذا. لا يلزمونك بدراسة مذهب معين من المذاهب، وإنما التزم أي مذهب، ثم بعد ذلك بعد أن تدرس المذهب وتتقن هذا المذهب لا يجوز لك الوقوف، بل يجب عليك بعد ذلك أن تنظر في الدليل، وما أتى به الدليل فندور معه حيث دار. فالإنسان يدور مع الدليل حيث دار، وجودا وعدما، وإياكم والتقليد الأعمى، إياكم والتقليد الأعمى، ولكن إياكم والرد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على العلماء قبل أن تتمكنوا في الفقه. فتمكن من الفقه أولا. الأخ محمد السعيد أهلا وسهلا بك، نحن نعاني من أو أنا لا أعاني، أنا الحمد لله رب العالمين. الأخت محبة السلام أو محبة الإسلام، والأخت سندريلا، والأخت فلانة، والأخت فلانة، والأخت أم كذا، والأخت أم كذا، يدخلنا ويخرجنا بالدقيقة أكثر من مرة، فإما أن الضعف عندهن من النت، لكن يقول ما في ضعف، هم يقولوا أنه ليس هناك ضعف في النت، قوة عندهم في النت، ولكن الغرفة تطردهم، فما أدري ما السبب ضعف النت. لا، يقول عندهم قوة في النت، أنا أحيانا يكون عندي قوة في النت ويطردونني، لكن الحمد لله أنا الآن غيرت كل شيء في البيت، حتى السيفر جب جديد، حتى النت أيضا غيرت إلى ما أدري إيش يسموه، أشياء كلها جديدة، والحمد لله الآن أنا ما أخرج حتى إذا اتصل بي شخص أيضا لا يقطع عندي النت مطلقا، ولله الحمد والمنة. بقي ارجع للتسجيلة خيرا ان شاء الله. طيب، اذا الان نقول طريقة تدريس الفقه او دراسة الفقه، شيخنا لماذا لا يتوافق اهل العلم لفقه راجع للدليل الارجح للتسهيل على عامة المسلمين؟ هذا نظرة بعض الناس، يقول هكذا، يقول لماذا لا نسهل على الناس، فلا الدليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والفقه دخلنا الآن عندنا الأئمة الأربعة فنرى المسألة ثم نشوفها بالدليل ثم نرجح وانتهى الكلام. هذا في بداية الأمر يرى الأمر سهل جدا. لو أن هذا الكلام صحيح إذا ليس للأئمة الأربعة وكتبها الحاجة، ألف سنة يخدمونها، يخدم المذهب المالكي ويخدم المذهب الشافعي، هذا عبث. لما نقول هذا ممكن، كنا نأخذ مباشرة من الكتاب والسنة ونرجح ونقول فقه السنة الفقه الدليل انتهى الكلام. لا، هذا في بدايته سهلة وفي نهايته صعوبة ووعر، ما يستطيع أن يتفقه ويكون فقيها إلا إذا درس مذهب من المذاهب، ولا نلزمه بمذهب معين وإنما بمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي. إذا تيسر لك فقيه متمكن في المذهب وكتاب معتمد في المذهب ووقت تفرغت إليه وغرفة هيأ الله لكم فيها تدرسون فيها هذه مثلا أو غيرها، فاحمدوا الله عليها وداوموا عليها. فإنك تدرس الكتاب الأول للفقه سواء شافعي أو مالكي أو حنبلي أو حنفي، ثم بعد ذلك ترتقي كما قلت لك إلى أن تعرف ما عند غير هذا المذهب من الأدلة، فترى لماذا خالف الحناف، لماذا خالف الأحمد في هذه المسألة، فلا بد من وجود الدليل. إذا لا بد من وجود الدليل الآن، لما؟ حتى ندور بعد ذلك حول الدليل. ما من مسألة من مسائل الفقه إلا ولها دليل، انتبهوا، ليس هناك لا من الأحناف ولا من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنابلة أتوا بكتبهم من البيت أو من الكم، ليس مسألة من المسائل إلا واستدلوا فيها من الكتاب أو السنة، لكن قرب أو بعد هذا ما رأيك في انشغال الطالب أو الطالبة المبتدئة بالعديد من الدورات والدروس مرة واحدة؟ هذا يصعب، أنا تكلمت عن هذا، تكلمت عن هذا أن هناك مدرستان في هذه المسألة. الشناقطة، الشناقطة عندي شيخ، الشيخ الشنقيطي، الشيخ أحمد دو الشنقيطي، هذا يرى المنع، يقول أن الإنسان إذا تشتت في المشائخ أو تشتت في العلوم يدرس الأصول ويدرس الفقه ويدرس النحو ويدرس الحديث ويدرس التجويد ويدرس القراءات ويدرس الكذا، هذا قال يطلع لا شيء، لا ليس عنده شيء، يتشتت في العلم ويذهب ولا يفهم شيء. وكيف؟ قال لا، يبدأ يدرس الفقه مثلا أو النحو شيء يدرس حتى ينتهي، وعند الشيخ نفسه يدرس الفن الآخر، وعند الشيخ نفسه يدرس أيضا الفقه الآخر، وهكذا لا يكثر من المشايخ، يدرس عند شيخ واحد جميع العلوم. لكن مشايخي في الشافعية يرون عكس هذا، فيقولون الإمام النووي كان يأخذ في اليوم أكثر من 12 درس، لكن تختلف النفسيات وتختلف العقليات وتختلف من تفرغ ممن لم يتفرغ، فهذا تفرغ للعلم فيستطيع أن يأخذ الحديث، ولذلك في المدرسة تجد يدرس الفقه والحديث والأصول والرياضيات والعلوم والجغرافية والكذا، كل شوية حصة، وهذا مبدأ أيضا لا بأس فيه ولا إشكال، لأنه نوع من التجربة أيضا، وحتى لا يمل الطالب من المادة الواحدة. لكن ينبغي أن يتفرغ ويكون الشيخ متمكن من المادة، وأن يكون هو أيضا يأتي ويحضر للمادة كله وليس بعضه، لأنك إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، إن أعطيت العلم كلك. الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، ولذلك كان يأتي كله للعلم للحلقة، كله يعني يحضر، لا يبقي شيء بالخارج، عقله وقلبه وروحه بالخارج، لا، يحضر جسده ويحضر القلب وما وعى، استمعونا القول بأذن واعية بأذن صاغية، القلب كله حاضر، فلمن ألقى السمع وهو شهيد يعني ينظر يرى، والقلب حاضر والسمع موجود كل شيء. فإذا تشتت الخزنة، الفلوس، الزوج، الزوجة، المصرفات، الراتب، الوظيفة، الدرس الثاني، الامتحان، الجنة، والهادي، الصديق، الصديقة، كلها الآن تشتت، تشتت في الذهن يخرج من المولد إلى حمص. هذا علم، هذا علم ينبغي أن تعطيه كلك، هذا أنفس ما تنفذ فيه، تبيع كل شيء، لا تبخل بوقتك أن يكون في العلم وابخل فيه بغيره. نفائس الأوقات ابذلها في طلب العلم، نفائس الأوقات لا تشح فيها، ابذلها في طلب العلم، لكن ينبغي أن تكون كلك موجود، كلك حاضر. فإذا رأيت أن العلوم تشتت، في بعض الطلاب ما يستطيع، في بعض الطلاب ما يستطيع أن يأخذ أكثر من درس، فهذا خطأ، هذا يشتت علومه، هو من الآن نقول له لا تتعب نفسك، تتعب، تفرغ، تفرغ وخذ أهم ما في الأمر الفقه مثلا، يعني علوم اللغة العربية، التجويد، كلها تكون تبع، تكون كلها تبع أهم أمور الفقه، أيضا التوحيد مهم، العقائد مهمة، الأصول بعد ذلك والقواعد الفقهية واللغة للفقيه والمتمكن لا بد منها، هذه لا بد منها وأن يتعلمها. أخرجتمونا اليوم كثير من موضوع الدرس، وكنا سنناقش هل صلاة الجماعة سنة أو فريضة أو واجبة أو شرط، وهي التي كانت سبب خروجنا. وقلنا أننا في بعض المسائل سنتكلم بالأدلة لأن طالب العلم يقول لا بد منها. لما نرى أن بعض العلماء يقول أن صلاة الجماعة سنة كما يقول المؤلف الآن وجمهور الفقهاء، ولما بعضهم يقول أن صلاة الجماعة واجبة، ولما يقول بعضهم أنها شرط. طيب الدليل معنا أدلة قوية قوية قوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لهذا الأعمى ويقول له لا أجد لك عذر، يأتي ويستأذن أعمى ما أستطيع الحضور إلى من عذر، يقول لا ما أستطيع، كان عذره ثم بعد ذلك قال تعال أخبرني جبريل الآن ليس لك عذر. إذن هذا قوي جدا. وكيف تقولون سنة؟ كذلك أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على بعض الناس من لم يحضر الجماعات أن يحرق عليهم بيوتهم. وقد قال ابن مسعود وغيره أن ما رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. فلماذا تقولون سنة؟ أول شيء يبدأ لطلب العلم هو تقوية القلب من شوائب المعاصي. طيب هذا لا شك منه، هذا لا شك منه. الإنسان لا بد أن ينقي قلبه ويدخل إلى طلب إلى يعني طهارة. لما يدرس كتاب الفقه يقول كتاب الطهارة أول أول أول أول درس في كتاب الفقه الطهارة، فيقول الطهارة أولا من الأخباث التي هي الحقد والحسد والكفر والمعاصي من القلب، ثم الطهارة بعد ذلك الحسية اللي هي الوضوء والاستنجاء وإلى آخره. فأنا أقصد الآن أنه كنا سنتكلم على هذا، يعني هو الأصل أنكم ما تسألوني في كل مسألة لأنه تخرجوني عن الموضوع، وأنا دائما أخرج وأستطرد ثم لا أعود. قلنا أننا خلاص انتهى الآن الدرس، لكن فقط ذكروني في أول الدرس غدا إن شاء الله أو ما أدري بكرة ما في درس يوم السبت، أننا نتكلم عن صلاة الجماعة وأدلتها ولماذا نتكلم في الأدلة في بعض المسائل. عند مثلا عند لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قلنا لا بد من ذكر الأدلة لأن هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا، وقد يندهش طالب العلم في صلاة الجماعة. الآن في بعضهم يضارب ويقول هي فرض وهي سنة هي واجب هي كذا، لا بد من ذكر الأيش الأدلة ونرى كيف العلماء نعذرهم في كيف كانت الأفهام أو فهمهم للأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. فقط أنا قلت الذي يرفعون الدروس يكتب العنوان عنوان الدرس حتى يذكر عنوان الدرس حتى يسهل لطالب العلم بعد ذلك إن شاء الله. طيب